الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا، عندنا مشكلة في صيام الأيام البيض، وهي في شهر ذي الحجة. أنتم تعلمون أن اليوم 13 من ذي الحجة هو من أيام التشريق، فهل يقال بمشروعية صومه لأنه من جملة الأيام البيض أم لا؟ فهمتم المشكلة؟ من اللي فهم المشكلة؟ ماذا فهمت؟ نعم، فهي أيام عيد. وفي صحيح مسلم عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام منى أيام أكل وشرب وإيش؟ وذكر لله عز وجل. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما أنهما قالا: لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. فماذا نفعل في مسألة صيام الأيام البيض من كل شهر في شهر ذي الحجة؟ الجواب: المتقرر عند العلماء أن كل من كانت عادته فعل العبادة في وقتها ثم أعجزه عن فعلها عذر شرعي فإن الأجر يكتب له كاملا، وهذا العذر إما أن يرجع إلى فوات قدرته هو، أو يرجع إلى شيء يخص الشارع أولا ترى أن المرأة الحائضة تترك الصلاة وتؤجر على هذا الترك؟ لما؟ أمن عجز قام بجسدها أم تنفيذا لأمر الشارع؟ الجواب: بل العذر ليس منها، وإنما لأن الشارع أمرها بترك الصلاة. فإذا هو يؤجر يوم 13 من ذي الحجة بأجرين: بأجر العادة التي كانت هي هجراه وديدنه بسبب أنه منعه منها الآن العذر الشرعي، وبسبب أنه امتثل أمر الشارع فجعله يوم فطر لا يوم صيام. فإن قلت: وهل يشرع له قضاؤه في هذه الحالة؟ فنقول: بما أن الشارع قد ضمن له كتابة الأجر كاملا، فلو أنه لم يصمه فلم يكن ذلك موجبا أو سببا في إنقاص أجره. إن أراد أن يصوم يوما آخر فلا حرج عليه، ولسنا ممن يمنع التعبد لله عز وجل. وأما إذا لم يصم فإن الله عز وجل قد ضمن له الأجر كاملا، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. ولأنه قد تعارض في هذه الحالة أمر مندوب ومحرم، فإن صيامها مندوب ولا يجمع ومحرم في هذا اليوم من شهر ذي الحجة بخصوصه. والمتقرر عند العلماء أنه متى ما تعارض الأمر الحرام مع الأمر المندوب فإن الذي ينبغي أن يراعى خاطره الأمر الحرام، فيقدم الحرام إذا عارض مندوبا.